الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا عند قوله جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع، وأن الحر ليس له أن يتزوج إلا أربعة، إلا أربعة، ولا يجوز له أن يتزوج بأكثر من أربعة. ولهذا لما نزل، لما منع الإسلام الزواج بأكثر من أربعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من عنده عشر نسوة أو أقل أن يختار أربعة، أن يختار أربعة ويفارق سائرهن، فارق سائرهن. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكونه يتزوج أكثر من أربعة، نقول هذا من خصائصه، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام له خصائص، منها الزواج بأكثر من أربع، ومنها الزواج بدون ولي، بدون ولي، فإن المرأة لها أن تهب نفسها، لها أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وهبت نفسي لك، قال: تزوجتك، خلاص، هذا من خصائص. لكن لا تثبت الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، لا تثبت الخصائص للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بدليل، ها، لأن الأصل الاقتداء به، الأصل أنه قدوة يقتدى به، إلا ما دل الدليل على الخصوصية، إلا ما دل الدليل على الخصوصية. والدليل على هذا، الدليل على هذا قوله جل وعلا: وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد، أي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون، هذا أنا خاص. فأي حكم شرعي للنبي صلى الله عليه وسلم هو عام له ولأمته، أي حكم للنبي عليه الصلاة والسلام هو عام له ولأمته، إلا ما دل الدليل على كونه خاصا، على كونه خاصا. وأيضا مر معنا: هل هذه الآية فيها دلالة على أن الأصل التعدد؟ أقول: لا، ليس فيها دلالة، لكن قد يؤخذ هذا من أدلة أخرى، مع أن العلماء رحمهم الله مختلفون في هذه المسألة، لكن الذين قالوا الأصل التعدد أخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولا شك أن من عنده أكثر زوجة يكون أكثر أولادا. وأيضا قول ابن عباس: خير هذا التزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، إلى آخره. لكن هذه الآية لا يؤخذ منها الأصل التعدد، لأن هذه الآية جزء الآية متعلق بما قبلها: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يعني كأن الله قال: لا تضيقوا على اليتامى اليتيمات ولا تظلموهن، فالباب أمامكم مفتوح، تزوجوا باثنتين أو ثلاثة أو أربع. قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني إن غلب على ظنكم، إن غلب على ظنكم أن تجوروا وتظلموا وأن لا تعدلوا فواحدة، فواحدة يعني فانكحوا واحدة، فانكحوا واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له زوجتان، من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل، جاء يوم القيامة وشقه مائل. وفي حديث آخر: يده مغلولة إلى عنقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالميل إلى أحد الزوجات عن الأخرى ظلم عظيم، فمن خاف وغلب على ظنه أنه يميل ويظلم فواحدة، فواحدة. أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم، طيب، أو ما ملكت أيمانكم، ما مراد به ملك اليمين، ملك اليمين. وملك اليمين لا يشترط أن يكون واحدة أو اثنتين أو أكثر، لأن ملك اليمين لا تشترط فيه المعاشرة، لا يشترط فيه المعاشرة كالحرة، ولا يشترط فيه العدل. ولهذا هل قوله أو ما ملكت أيمانكم يعني إذا خفتم أن لا تعدلوا حتى مع الواحدة؟ نعم، هذا وارد، يعني إذا خفتم من العدل حتى مع الواحدة، لأن الإنسان قد يظلم الواحدة لا يعاشرها، فعليه بملك اليمين، لأن ملك اليمين لا إثم عليه، يبيت متى يبيت ويذهب متى يذهب. ولا يجب العدل أيضا بين ملك اليمين، فلو عنده ملك اليمين اثنتين أو ثلاثة أو أربع أو خمس أو عشر، ما يجب عليه العدل كل ليلة عند واحدة، لا، إنما العدل يكون بين الزوجات. ولهذا قال الله جل وعلا: وإن خفتم فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني اعدلوا إلى ملك اليمين، اعدلوا إلى ملك اليمين. وملك اليمين لا يشترط فيه العدد، الزوجات لابد من 4، الحر والعبد 2، والمسألة خلافية. أما ملك اليمين فلا يشترط العدد، لا يشترط العدد. قال أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ذلك المشار إليه ما سبق، المشار إليها الواحدة أو ملك اليمين، هذا أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تظلموا، ألا تظلموا وألا تجوروا. وأيضا ذلك أدنى أيضا يعود الإشارة على ما سبق، على اليتيم، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني إذا نكحتم واحدة أو مثنى وثلاثة ورباع أو ملك اليمين وتركتم اليتيمة فإن هذا أقرب ألا تظلموا اليتيمات، فهي عامة. الواحدة أقرب ألا تظلموا أكثر من زوجة، وملك اليمين أقرب ألا تظلموا ولو كانت واحدة. ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تظلموا. بعض العلماء يقول، ذكرها بعض المفسرين، أن قولها ألا تعولوا يعني ذلك أقرب ألا تكثر عيالكم، ألا تكثر عيالكم. لكن التفسير الراجح هو الأول، لأن العيال أمرنا بتكثيرهم، أمرنا بتكثيرهم، فالمراد ألا تعولوا يعني ألا تظلموا وألا تجوروا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتوا يعني أعطوا، أعطوا النساء يعني الزوجات، أعطوا النساء صدقاتهن، صدقات جمع صدقة بضم الدال، ليست صدقة، صدقة، والصدقة هو المهر، الصدقة هو الصداق والمهر. يقول آتوا النساء صدقاتهن، يعني أعطوا الزوجات صدقاتهن نحلة، نحلة يعني طيبة بها نفوسكم. النحلة هي التي تطيب بها النفس، فلان نحل فلان شيئا، يعني أعطاه شيئا طيبة بها نفسه، فالنحلة يعني أعطوا النساء مهورهن ونفوسكم طيبة بذلك، طيبة بذلك. وقال بعض العلماء إن نحلة أيضا من عند الله، يعني عطية وشيء أوجبه الله، فمهر المرأة هو من عند الله جل وعلا، نحلها الله إياه، ولا مانع من المعنيين، يعني أعطوا النساء صدقاتهن نحلة الذي أعطاه الله لهن وكتبه لهن. وأيضا لتطب بذلك نفوسكم، لتطب بذلك نفوسكم، لأن الإنسان إذا بذل واجبا فإن نفسه تطيب بذلك. كيف لا تطيب وهذا واجب عليه؟ الزكاة يدفعها الإنسان ونفسه طيبة فرح بها، المهر مهر المرأة يدفعه الرجل، يدفعه الزوج ونفسه طيبة بذلك، لأنها أمر واجب، أمر واجب أوجبه الله جل وعلا، أوجبه عليه. ولهذا لا يصح الزواج بدون صداقة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا يصح الزواج بدون صداقة، لا بد من الصداقة، لأنه إذا تزوج بغير صداق فقد تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي تزوج في الهبة بدون مهر، فلا بد من الصداقة. لكن لا يشترط أن يكون مسمى، لا يشترط، لو تزوجها ولم يسمى طلاق لها مهر المثل، نعطيها مهر المثل. أما أن يكون زواج بدون مهر أصلا هذا لا، ولا يجوز. قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه. إن طبن، الضمير هنا الفاعل الزوجات، إن طبن لكم يعني طابت نفوسهن عن شيء من الصداق، طابت نفوسهن عن شيء من الصداق. إن طبن لكم عن شيء منه، إن طبن لكم، الخطاب لمن؟ الخطاب للأزواج، يعني إن طابت، إن أعطت زوجها شيء من مهرها طيبة بها به نفسها فهذا لا بأس. ومن العلماء من قال أيضا الخطاب للأولياء حتى لولي أمرها، يعني إذا طابت بشيء من مهرها لزوجها أو طابت بشيء من مهرها لوليها فإنه جائز مباح، كلوه هنيئا مريئا، لأنهم كانوا في الجاهلية الأولياء يأخذون مهر الزوجة لا يعطون الزوجات منه شيئا، فأمر الله عز وجل أن تدفع الصدقات لهن ولا يأخذ منه شيء، لكن إذا طابت بذلك نفسا فلا بأس. لكن الله عز وجل يقول فإن طبنا، إن طبنا أحيانا ما تطيب نفسها لكنها تحرج تعطيه حياء فهذا لا يجوز، يحرجها وليها فتستحي وتجامل لأبيها تدفعه لها، نقول ما يجوز. وأحيانا الزوج يعطيها مهر 50-60 أكثر أقل ثم بعد ذلك ها يطلبه منها، أنا وأنت أوضعنا جميعا وأعطيني، فتستحي من زوجها وتخشى من الشقاق والنفاق فتعطيه، هنا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا نفسا تمييز، تمييز محول عن الفاعل، يعني إن طابت نفوسهن، إن طابت نفوسهن فإن طبن لكم أو ما ملك وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه في نفسا فإن طبن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه إيه أنا ما كتبتها نفسا، نعم نفسا تمييز، تمييز يعني انطابت نفوسهن، انطابت نفوسهن عن شيء منه، منه يعني من المهر، ومن هنا قد تكون بيانية وقد تكون تبعيضية، إذا كانت بيانية يعني بيان للمهر الصداق يعني انطابت عن شيء ولو كله، لو كل المهر، وإذا كانت من تبعيضية يعني انطابت لكم عن بعضه، عن بعضه فكلوه، كلوه فكلوه، المهر فلوس 50,000 طابت نفسها عن 20,000 واضح لا، فأعطته 20,000 فنقول له كل هذه الفلوس، كل هذا الورق صحيح، الله يقول كلوه، نقول المراد بالأكل هنا عموم الانتفاع، المراد استباحة الانتفاع به وليس، وليس مجرد الأكل، المراد ها إباحة الانتفاع به، لكن عبر بالأكل لأنه أعم أنواع الانتفاع، أعم أنواع الانتفاع الأكل فعبر به، وإلا المعنى انتفعوا به، هو لكم، هو لكم، كقوله جل وعلا ولا تأكلوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يأكلون ليس مراد الأكل فقط، لا حتى لو استعملوها، حتى لو أخذوا شيء لا يؤكل، لكنه عبر بالأكل لأن هذا أعم وجوه الانتفاع وأعظمها. قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، هنيئا يعني طيبا سائغا في ابتدائه، في ابتداء الانتفاع، ابتداء أكله طيب سائغ، مريئا طيبا في عاقبته، فالهنيء المريء الذي سهل في ابتدائه والانتفاع به ابتداء سهل وعاقبته طيبة ليس فيه ضرر ولا مرض. ومن العلماء أيضا من يقول إن قوله هنيئا يعني ليس فيه مشقة في الانتفاع، بدون مشقة خذوا، وليس مريئا ليس فيه إثم في العاقبة، والمعنى عام، المعنى عام، نقول نعم سهل في الانتفاع وليس فيه إثم في العاقبة، طيب في ابتدائه نافعا في عاقبته ينفعك لأنه حلال هنيء مريء، فكلوه هنيئا مريئا. ولهذا ورد عن بعض السلف أنه يقول لزوجته أعطيني من كذا فهو هنيء مريء فتعطيه. يبين أنه حلال لا إثم فيه وأنه طيب إذا طابت نفسها بذلك. قال وآتوا السبعة النساء صدقاتهن نحلة. ثم قال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لما أمر بإعطاء النساء مهورهن صدقاتهن نهى هنا أن يعطى السفيه المال. والمرأة يقول العلماء قد تكون من السفهاء لأنها لا تحسن التصرف، فكما أنك أمرت بأن تعطيها مهرها أنت نهيت أن تسلم مالك لها لأنها هي في الحقيقة عندها سفة لأنها تشتري ما لا حاجة به. ولهذا يقول بعض العلماء إن المراد بالسفهاء في الآية النساء والصبيان، ولكن الصحيح في الآية أنها عامة، أنها عامة، كل من لا يحسن التصرف لا يجوز أن يدفع المال له، لا يجوز أن يدفع المال له سواء امرأة أو صغيرا أو مجنون أو غيره. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وهل المراد بالمال هنا مالك أنت أيها الشخص أو مال اليتيم الذي عندك؟ كلا الأمرين، يعني لا تعطي مالك أنت للسفهاء ولا تعطي أموال اليتامى لليتامى لأنهم سفهاء. الصغير سفيه لا يحسن التصرف، أنت الذي تتصرف بماله. فعلى المعنى الأول لا تؤتوا السفهاء أموالكم أنتم يعني الذي لكم لا تؤتوا السفهاء، الأمر ظاهر، الأمر واضح، أضاف المال إليه هو ماله. لكن إذا كان المال مال اليتامى كيف يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم؟ سماها مالنا وهي للسفهاء وللأيتام وللمجانين، وسماها الله جل وعلا أموالهم، نسبها إلى الولي. يقول العلماء إنما أضيفت الأموال إليهم أولا لأنها بأيديهم وينفقون عليهم منها، يعطونهم طعاما وشرابا وكسوة، فأضيفت أموال الأيتام إلى الأولياء. والمعنى الثاني أيضا، المعنى الثاني أنه هو الناظر عليها القائم عليها، الولي هو القائم على مال اليتيم وهو الناظر له وهو المحافظ عليه، فسماه الله جل وعلا أمواله مع أنها أموال اليتامى. فقوله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني لا تعطوا السفهاء أموالكم الخاصة بكم ولا تعطوا الأيتام أموالهم الخاصة بهم لأنهم سفهاء لا يحسنون التصرف ويضيعونه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، التي جعل الله هذه الأموال جعلها الله لكم قياما، والقيام يعني قواما يعني تقوم بمصالحكم، فهذه الأموال تقوم بها مصالحكم وهي قيمة الأشياء، فهذه الأموال تقوم بها حياتكم، الأكل الشرب الكسوة النفقة السكن إلى آخره، فكيف تدفعون للسفهاء أموالكم التي هي قواما لحياتكم قواما لعيشكم قواما لذهابكم وإيابكم؟ فإذا دفعتموها إلى السفهاء فقد أضعتم ما به تقوم حياتكم، فنهى الله جل وعلا عن دفع الأموال إلى السفهاء. طيب، من السفهاء الصغير، يعني إنسان عنده ولد عمره 10 سنوات، عنده ولد عمره 13 سنة، هل يجوز أن يدفع ماله إليه؟ نقول لا، محرم، لا يجوز. لكن تدفع له اليسير الذي تعرف الناس عليه، يعني تعطيه مثلا 5 ريال يشتري خبز يشتري أغراض من البقالة، هذا لا بأس. لكن هل يعقل أن تأتي لشخص عمره 13 سنة أو 14 سنة تقول هذه 50,000 تصرف بها؟ لا، ما يجوز، لأنه سفيه لا يعرف كيف يتصرف، واضح ولا لا؟ طيب هل مثله من يشتري لولده صغير عمره 12 سنة 13 سنة يشتري له سيارة 100,000 قل خذ هذا المفاتيح اذهب على راحتك، هل هذا يجوز أيضا؟ لا هذا لا يجوز، لأن هذا من إئتاء الأموال للسفهاء. ولهذا تحصل كوارث كثيرة، لكن يعطى بما جرت العادة به، العادة به يعطى. يعني بعض الناس يرسلوا مثلا البقالة يذهب بإخوانه المدرسة ثم يرجع، الأمور التي تعارف الناس بها هذه لا بأس إذا لم يكن هناك ضرر، أما أن يسلم الأموال فهذا فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا، وفيه أيضا تضيع للأموال التي فيها قوام الحياة وقوام النفس. ولا تتصفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، وارزقوهم يعني أعطوهم منها، الرزق العطاء أعطوهم، إذا كانت الأموال للأيتام فأعطوهم ارزقوهم فيها، ارزقوهم فيها من أموالهم، لكن قال فيها ولم يقل منها، لأن ولي اليتيم يجب عليه أن ينميها، أن يتاجر بها، ينميها له، فقوله فارزقوهم فيها يعني أعطوهم من أرباحها من مكاسبها نموها لهم. وإذا كان أيضا المراد غير اليتيم إذا على تفسير لا تتصفها أموالكم أنتم، ارزقوهم فيها يعني أعطوهم واجب النفقة والكسوة، فيجب على الإنسان أن يعطي أولاده ومن تحت يده السفهاء، يجب أن ينفق عليهم ويكسوهم ويصرف عليهم كما يقال فيما يحتاجونه. وارزقوهم فيها واكسوهم يعني أعطوهم رزق نفقة، أعطوهم كسوة، أعطوهم ما يحتاجون إليه، وقولوا لهم قولا معروفا يعني أحسنوا إليهم بالفعل والقول، أحسنوا إليهم بالفعل والقول. الفعل أن تنفقوا عليهم، أن تعطيهم، تعطونهم، أن تعطوهم النفقة والكسوة، السكن إلى آخره، هذا بالفعل، وهذا إحسان بالفعل. والإحسان بالقول أن يقال لهم قول محروفا، أن يعطى اليتيم من ماله ويقال خذ، وإذا كبرت إن شاء الله وبلغت نعطيك مالك ونعطيك ما هو لك، ثم أيضا يقال خذ هذا انتفع به وأنا قائم على مالك أحفظه، أو يقال له أيضا خذ بارك الله فيك يدعو له بالبركة، كل قول معروف طيب يقال له اليتيم، ويقال أيضا للسفيه الذي تنفق عليه، فإذا انفقت على ولدك مثلا قلت خذ هذا المال أو هذه الفسحة لك في المدرسة، أو خذ هذه قيمة ثوبك الذي فصلته إلى آخره، تقول خذ بارك الله لك فيها تلبس إن شاء الله سعيدا، الله يوفقك يا ولدي، هذا من الإحسان في القول والفعل. بعض الناس لا، إذا ألح ولده عليه وأعطاك الخذ خذ ولا تعود مرة أخرى، ترى مرة ثانية ما أعطيك، ما قلت قول معروف، أو تقول يا أخي أنت عذبتني كل يوم عطني عطني عطني، ما أنا من أعطيك، من الذي يعطيه؟ يعطيه أحد غيرك، أنت الذي تعطيه. فالكريم، الكريم هو الذي يحسن بالقول والفعل، ينفق بالفعل ويقرنه بالقول الطيب، القول الطيب كما قال الله جل وعلا قولا معروفا، يعني تعرف الناس عليه، لا ينكر قول تعرف الناس عليه، وقولوا لهم قولا معروفا، فإذا أعطيتمهم قولوا لهم القول الطيب الجميل الذي تطيب به خواطرهم وينجبر به أيضا كسر خواطرهم إن كانوا أيتاما إلى آخره. ثم قال جل وعلا وابتلوا اليتامى، لما منع الله جل وعلا منعنا أن ندفع أموال اليتامى إليهم لأنهم سفهاء لا يحسن التصرف صغار، أمرنا الله عز وجل باختبارهم بالبيع والشراء والتصرف والعطاء، ولهذا قال وابتلوا اليتامى، ابتلوهم يعني اختبروهم، انظروا هل يحسنون التصرف. والأيتام قد يكون ذكور وإناث، الذكر يختبر بما يتعلق بالذكور، يعطى فلوس اذهب خذ اشتر الحاجة الفلانية، ثم ينظر هل يعرف يشتري أو لا يشتري، ما يدفع له مالا كثيرا، لا يدفع له مالا يسيرا، وينظر ويكون يراقبه حتى لا يغلب، فإذا اتضح بعد ذلك أنه يحسن التصرف إذا بلغ ورشد يعطى ماله. الأنثى اليتيمة كيف تختبر؟ تختبر ما يتعلق في أمور النساء، تختبر في المطبخ كيف تطبخ، كيف تشتغل، كيف تدير أمور النساء، حتى إذا بلغت 15 سنة أو أتاه البلوغ وإذا هي تحسن التصرف ورشيدة يدفع بعد ذلك إليها، يدفع بعد ذلك إليها مالها. أما أن تمسك أموال اليتامى حتى يبلغوا فجأة، حتى يصل 15 سنة 17 سنة ثم يعطى المال لهم فجأة، خذ مالك، هذا غلط. وقد يكون على مدى هذه السنين ما اختبره، ما جعله يبيع ولا يشتري ولا يأخذه معه إلى السوق ولا يأخذه معه إلى التعامل، لأنه يتيم ما يعطي شيء ماله أبدا. ثم بعد ذلك إذا صار بالغا قال خذ هذا حلالك مع السلامة. طيب لا يصلح، قد يخدع في البيع، قد يغلب، قد يغر، والسبب أنت، فهذا لا يجوز. لأن الإنسان يجب عليه أن يحسن ولاية اليتيم، يحسن ولاية اليتيم. ومن الإحسان تعليمه واختباره على التعامل والبيع والشراء حتى إذا أخذ أمواله لا يفسدها، يعلم كيف يتعامل بها. ولهذا قال الله جل وعلا وابتلوا اليتامى، واليتامى جمع يتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ سواء ذكر أو أنثى. وإذا بلغ فإنه لا يسمى يتيم، إذا بلغ فإنه لا يسمى يتيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح، والمراد بالنكاح الحلم، الحلم يعني صاروا بالغين، صاروا بالغين، لأن بلوغ النكاح هو الحلم، هو الحلم. ويحصل بلوغ النكاح بأحد ثلاثة أمور، إما ببلوغ 15 سنة، وإما بنبات شعر العانة، وإما بالإنزال، وإما بالإنزال. فإذا حصل واحد من هذه الأمور الثلاثة فقد بلغ، يعني وصل الحلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتم بعد احتلام، مراد الاحتلام البلوغ، البلوغ. ويقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ، يعني بلغ الحلم، بلغ الحلم. والله جل وعلا يقول في الاستئذان في الأطفال قال فإذا بلغوا الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، فمراد بالحلم البلوغ. فإذا بلغوا النكاح يعني الحلم، فإن آنستم منهم رشدا، إن علمتم منهم رشدا، يعني علمتم أنهم يحسنون التصرف. المراد بالرشد إحسان التصرف، يتصرفون بالمال، لا يبذلونه في محرم، لا يبذلونه فيما لا فائدة فيه، لا يفرطون في أموالهم، هذا هو بلوغ، هذا هو الرشد. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ادفعوا يعني سلموها لهم، سلموها يعني أنتم اذهبوا سلموها لهم، لا تقل تعال. بعض الناس إذا كان عنده أيتام وبلغوا قال تعال خذ حلال أبوك اللي عندنا، سبحان الله ما هذه الولاية، لا يا أخي اذهب أنت إليه قل خذ يا ولدي هذا مالك، أنت الآن صرت رجل وبلغت الله يوفقك، فتدفعه إليه، تدفعه إليه. بعض الناس ما يدفعه إليه، يطلبهم تعالوا خذوا حلالكم ثم يمن عليهم عاديتمونا وأنا فعلت وأنا فعلت، هذا ليس من المحسنين وليس من الكرماء. بل الله جل وعلا يقول فادفعوا إليهم أموالهم سلموها لهم. ويفهموا من هذه الآية أنهم إذا بلغوا الحلم وصاروا أهل رشد فإنه لا يجوز أن تبقى أموال اليتامى عندك، لا يجوز أن تبقيها عندك، سلمها لهم، لأن أصبح مال لغيرك، أصبح مالا لغيرك، فلا تصرف أنت به، يجب أن تدفعه لهم. فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، لا تأكلوها يعني لا تنتفعوا بها، لا تستعملوها سواء بأكل أو بغيره، إسرافا وبدارا، إسرافا يعني مسرفين تتجاوزون بها الحدود، وبدارا تستعجلون قبل أن يبلغ، يعني إذا علمت أنه سيبلغ بعد سنة أو 6 أشهر بادرت بالأكل منها حتى تأكل منها شيء قبل بلوغه. فحرم الله ذلك ونهى عنه وقال ولا تأكلوها إسرافا يعني مسرفين، وبدارا يعني مبادرين قبل بلوغه أن يكبروا، يعني تبادرون قبل أن يكبر اليتيم، قبل أن يبلغ لا تبادروا بهذا بل احفظوا أموالهم ولا تأكلوها فإذا بلغوا سلموها لهم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.